بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، حياكم الله وبياكم إلى مجلس نحتسبه عند الله جل وعلا أن يكون من مجالس العلم ومن مجالس الذكر ومن مجالس التذاكر والتناصح في شيء وخبر من أشد الأمور وأفظعها. إنها أعظم فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة، إنها فتنة المسيح الدجال التي هي أعظم الفتن. ما من نبي إلا وأنذره قومه، وأشد أنبياء الله إنذارا وإعذارا وتحذيرا منه هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الصحيح. ما من نبي إلا أنذر أمته الدجال، أنذره نوح قومه، وأنذره موسى قومه عليهم الصلاة والسلام. ولما كان الدجال شأنه بهذه الشناعة والفظاعة، قدمت له إرهاصات ومقدمات تسهل في خروجه في زمانه. وهكذا كل أمر عظيم يجعل الله عز وجل له مقدمات وعلامات وإرهاصات. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان بهذه المثابة تغير الكون بمقدمه، ملئت السماء شهبا والشياطين رجما، رأت أمه في منامها أنه خرج منها نور أضاء لها ما بين المشرق والمغرب، انهدمت 14 شرفة من شرفات قصور كسرى. اليوم الآخر لما كان يوما عظيما جعل الله عز وجل في مقدمته علامات الساعة الكبرى، وقبلها وأثناءها العلامات الصغرى. وهكذا كل أمر ذي بال وله شأنه تكون له هذه المقدمات وهذه الإرهاصات. والعلماء رحمهم الله في تبويباتهم في خطر الدجال يبوبون، إذا ذكروا تفاصيل أمره يبوبون لمقدماته وما يكون أمامه بين يديه، أي قبل ظهور الدجال عنهم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق، الله سبحانه وتعالى الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، وهم الكفار الذين جحدوها، والذين آمنوا مشفقون منها، والإشفاق شدة الخوف والوجل. والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة أي يشككون فيها وينكرونها، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وهذا الدجال من علامات الساعة الكبرى كما جاءت في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى والدخان والدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم، بل نزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في هذه الجزيرة جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. أخرجه مسلم في الصحيح. إذا علمنا هذا يا أيها المؤمنون، فإن أعظم ما ذكر في مقدمات خروج الدجال هو ذهول الناس عنه وانشغالهم بغيره مما هو أقل منه عنه. هذا الذهول هو السلوان وليس هو النسيان، فإن الدجال لا ينسى، لكن الناس عنه في ذهول وفي غفلة وفي لعب وفي لهو. دل على ذلك حديث رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد مسند أبيه عن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة خبره عن المنابر. هاتان علامتان، وعدوا يا رعاكم الله ما سأذكره لكم من هذه العلامات التي تكون مقدمة لخروج الدجال: حتى يذهل الناس عن ذكره، والذهول هو كالسلوان، فالموت لا ينساه أحد، ولكن الناس عنه في ذهول وفي سلوان، يرون الموت يتخطفهم، والواحد منا يقول: توي ريض باقيلي، يعيش بطول الأمل. كذلك الدجال، الناس عنه في ذهول، يذهل الناس عن ذكره. متى يذكر الدجال في مجالسكم وفي ميادينكم وفي وسائل إعلامكم؟ بل لا يكاد له ذكر في وسائل الإعلام، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. وأعظم المنابر التي أوجب الله على المقيمين المستوطنين من الرجال حضورها منبر الجمعة، وهو أعظم الفتن، والناس عنه في ذهول. يشهد لهذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه من حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه، الحديث الطويل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم عنه: إن الدجال خارج خلة، أي على حين غرة وفجأة، إنه خارج خلة بين الشام وبين العراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، ألا يا عباد الله فاثبتوا. هذا الذهول لتعلق الناس وتعلق قلوبهم بهذه الدنيا جمعا لها واستكثارا منها وحبا ومعاداة وموالاة لأجلها، فخف شأن الآخرة وخف بعد ذلك شأن الفتن. وأين تجد في هؤلاء الأفراد القلائل الذين خالفوا الناس في هذه الوجهة وتعلقوا بسبب نجاتهم في شدة خوفهم ووجلهم على دينهم أن يذهب عنهم، ومن ذلك هذا الدجال، فهم عنه في ذهول. ومنابر العلم والتوجيه عنه في غفلان. ومن باب أولى منابر الإعلام ومنابر التواصل حتى في مجالس الناس وفيما يهمهم. لو نزل مطر تحدث الناس به، لو هبت هبائب الحر وسمومه صارت حديث الناس في مجالسهم، لو حصل أمر في الشرق أو في الغرب أصبح الناس يتحدثون به، إلا الدجال الناس عنه في ذهول والناس عنه في غفلة. والعلامة الثالثة في علامات مقدمات الدجال السنون الخداعة التي تغر أهلها، يظنونها على غير ما ظنوا ويؤمنون فيها على غير ما أملوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: إن أمام الدجال سنوات خداعات. هذه السنوات الخداعة تنقلب فيها الموازين وتضطرب فيها المعايير، ومن ذلك أن يكون أسعد الناس في الدنيا لكع ابن لكع، كما قاله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع ابن لكع. التافه الذي لا قيمة له هو المقدم وهو المصدر، إما لماله وإما لجاهه وإما لكثرة التابعين له، وما هؤلاء المشاهير وسخافاتهم في هذه الوسائل، وسائل التواصل، إلا تعطيكم نبذة عن هذا الأمر. يكون أسعد الناس في الدنيا، يكون أسعد الناس في الدنيا لكع ابن لكع. روى الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ فقال: الرجل الفاسق أو الفويسق يتكلم في أمر الناس، أو الرجل التافه يتكلم في أمر الناس. أترون هذا الأمر وقع؟ نعم أيها الإخوة وقع، لكنه سيزداد تكاثرا وانتشارا في وقوعه. يصدق الكاذب لأنه له جاه ومقام، أخاف والله يشرح علي لا كذبته وهو ابن فلان، له منصب له مال وجاه. ويكذب الصادق لأنه لا قيمة له عندهم بمعايير أهل ذلك الزمان. الأمين يخون، والخائن يؤتمن على منصب على سر على أمر الناس. حتى في باب العلم قد يخون قد يؤتمن الخائن الذي لا قيمة له عند أهل العلم، إما لشذوذ رأيه وحبه للتصدر، وإما لانغماسه والعياذ بالله في نفاقه. وهذا إنما يتأتى إذا ذهب العلماء، ذهبوا فصدر الناس هؤلاء الرؤوس الجهال. ولهذا قال في الحديث في آخره: ويتكلم الرويبضة. وهذا التصغير للتقبيح لا للتمليح، وهو الرجل الفاسق وسماه فويسق تخسئة له وتقبيحا من شأنه، يتكلم في أمر العامة. ما أمر العامة؟ أمر السياسة، أمر ولاة الأمور، أمر الإفتاء، أمر التحليل، التحريم، في أمر العامة. لما؟ لأنه لكع ابن لكع، ولأنه صدر عند هؤلاء وأمثالهم. فهل هذه العلامة وهذه المقدمة وقعت يا رعاكم الله؟ أجيبوا أنفسكم واعلموا أنها ستزداد حتى تتمحض في الناس قبل خروج الدجال. المقدمة الرابعة أنه يخرج قبل الدجال كذابون كثيرون. فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم وصححوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن قبل المسيح الدجال كذابون 30 أو أكثر. وأصل الحديث في الصحيحين. يكون قبل الدجال كذابون 30، أي يزعمون ويدعون النبوة أو أكثر. وهؤلاء في عددهم يراد منهم التكثير، لا يراد منهم حقيقة العدد. وكم ظهر من هؤلاء الكذابين المدعين للنبوة، والعجب أنه يتبعهم من يتبعهم من هؤلاء المغفلين الجاهلين المضحوك عليهم. فلا غروة إذا ظهر الدجال وادعى أنه رب العالمين أن يتبعه من يتبعه، سيما إذا أيد بأنواع من الخوارق لم يؤيد بها غيره، حتى يظن من لا عقل له ولا علم ولا دين أن هذا هو رب العالمين، والله جل وعلا لا يراه أهل الدنيا مهما بلغ صلاحهم وتقاهم وفلاحهم. العلامة الخامسة من علامات تقدم الدجال الدعاة على أبواب جهنم، دعاة الضلالة، أئمة الغواية، قادة الناس إلى نار جهنم. هؤلاء الدعاة يقدمون لظهور الدجال لأنه أعظم داعية إلى النار. وقد جاء في حديث حذيفة بن اليمان الذي رواه مسلم بطوله في الصحيح، جاء في رواية خالد ابن خالد اليشكري قال: خرجت زمانا تستر فدخلت الكوفة فإذا رجل أبلق أصدع وجهه من وجه أهل الحجاز، فقلت: من هذا يا قوم؟ قالوا: أولا تعرفه؟ هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقعدت وكان يحدث الناس، فقال في حديثه المشهور المخرج في صحيح مسلم من طريق أبي إدريس الخولاني عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، فهل هذا فعد بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ فقال: نعم. قلت: يا رسول الله، فما العصمة منه؟ قال صلى الله عليه وسلم: السيف. قلت: وهل بعد هذا السيف بقية، أي بقاء خير أو شر؟ لأن السيف يراد به القتل. قال: نعم، تكون إمارة على قذى، أي على أمور وسخة دنيئة من الدنيا، وتكون هدنة على دخن فيها ما فيها، والشأن فيما يكون في القلوب من حبائل الضغناء، حبائل البغضاء والضغائن والقلق. قال: ثم تنشأ. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم تنشأ دعاة على أبواب جهنم، دعاة الضلالة، فإن كان لك يومئذ خليفة في الأرض فالزمه، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك والزمه، وإلا فمت وأنت عاض على أصل شجرة. قال حذيفة: فقلت يا رسول الله ثم ماذا؟ قال: يخرج الدجال بعد ذلك معه نهر ومعه نار. وفي حديث مسلم من طريق أبي إدريس الخولاني قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه في النار. وقد خاف علينا صلى الله عليه وسلم الأئمة المضلين أشد مما خاف علينا المسيح الدجال. من أئمة الضلالة؟ إنهم علماء السوء وأمراء السوء. علماء السوء الذين يغيرون ويبدلون دين الله عز وجل، وأمراء السوء الذين يحيون بسياساتهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. وهؤلاء تقدمة لهذا الدجال، لأن خروج الدجال بالإطباق على زمان فاسد، والفساد إنما يكون بفساد أهله، كما قال الأول: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. كم هذه العلامات أيها الإخوة؟ ها، خمس ولا ست؟ ست. أنت يا أخي ردها علينا، عطني إياها بإجمال. الذهول، الذهول عنه. نعم، ترك التحذير منه ولا سيما على المنابر. ثالثا، السنوات الخداعة. رابعا، كثرة الكذابين الدجين المدعين النبوة. الدعاة على أبواب جهنم. كم هذه يا ولدي؟ خمس ولا ست؟ عطنا السادسة منك. هذه خمسة اللي عدوها الرجاجيل. هذه هي السنوات الخداعات، فعلامتها خمسة أمور. السنوات الخداعة التي تكون قبل الدجال علامتها خمس علامات: يكذب الصادق، ويصدق الكاذب، ويخون الأمين، ويؤتمن الخائن، ويتكلم في أمر الناس من؟ الرويبضة، التافه، الفويسق. هذه علامات خمس لهذه السنوات التي تكون أمام الدجال، وهي خداعة تنقلب فيها الموازين وتغتر فيها المعايير. العلامة السادسة: أن الدجال زمانه أيها الإخوة زمان فرقة واختلاف، وزمان تناخر على الدنيا، ليس على مستوى الأفراد فقط، بل حتى على مستوى القبائل والجماعات، بل وحتى الدول. فقد روى ابن حبان في صحيحه وصححه المنذري والألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أحدثكم ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قال: إن الأعور الدجال مسيح الضلالة يخرج من قبل المشرق في زمن اختلاف الناس وفرقة فيهم. إذن أخبر عليه الصلاة والسلام أن خروجه من قبل المشرق، واعقد عليها يا رعاك الله، فتحتها حواش وشروح. وشاهد الحديث قال: في زمن اختلاف الناس وفرقتهم. وإن أعظم الاختلاف الاختلاف في الدين، الاختلاف في العقيدة، الاختلاف في عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذه البدع لم تزل ترفع رؤوسها من بعد موته عليه الصلاة والسلام، ويزداد ويكثر شرها ويعظم خطرها ويتتابع أهلها. ومن الفرقة فرقة لأجل الدنيا، كما قلت لكم، ليس على مستوى الأفراد بل وعلى مستوى الجماعات والدول. وأما ظهوره من قبل المشرق، فكم جاء من الأحاديث المستفيضة أنه صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى المشرق ويقول منها هنا تظهر الفتن، منها هنا يظهر الشر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديثه: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. من نجد؟ العراق، لأنه ذكر أعظم الأمصار الشام واليمن، والعراق بلد الرافدين، بلد الخيرات. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمن. قال: وفي نجدنا يا رسول الله. قال: منها هنا، وأشار إلى مشرقه، مشرق المدينة، منها هنا يخرج قرن الشيطان، وأشار إلى نجد وهي العراق. وصدق وبر عليه الصلاة والسلام، فما زالت تلك الفتن والقلاقل والإحن والبدع تتتابع على المسلمين من تلك الجهة، من جهة المشرق. العلامة السابعة من علامات الدجال أيها الإخوة، ما جاء في حديث مسلم في صحيحه في قصة تميم ابن أوس الداري، لما اغتلم عليهم البحر شهراء. أي بحر هذا الذي اغتلم عليهم؟ إنه والله أعلم بحر الظلمات، المسمى بالمحيط الأطلسي، حيث ركبوا البحر وهم من أهل فلسطين، شهرا كاملا تتقاذف بهم أمواجه وتتلاطم عليهم به جهاته، وكانوا على سفينة عظيمة حتى كادت، رأوا جزيرة فنزلوا من هذه السفينة الكبيرة إلى أقربها سفنها الصغار، فلقوا في جزيرة دابة لا يعرفون مقدمها من مؤخرها. قالت: أنا الجساسة، وإن في هذا الحصن رجل إلى خبركم بالأشواق. فلقوا فيه الدجال مربوطا مقيدا، يداه ورجلاه إلى عنقه، فسألهم عن نخل بيسان: أما زال يثمر وهو في بلادهم في أرض فلسطين؟ فقالوا: نعم، إنه ما زال يثمر. قال: يوشك ألا يثمر هذا النخل. وسألهم عن بحيرة طبرية: أما زال فيها ماء وهي بحيرة عذبة حلوة كائنة الآن بين الأردن وبين فلسطين؟ فقال: يوشك أن ينضب ماؤها. وسألهم عن عين زغر: أما زال فيها ماء؟ قالوا: نعم. قال: وأهلها يستزرعون منها؟ قالوا: نعم. قال: يوشك أن يذهب ماؤها. فهذه أربع علامات في إثمار نخيل بيسان، والعبرة ليس بوجود النخل ولكن بوجود الثمر عليه، وإلا نخل بلا ثمر ما ثمرته. وانظروا في بلادكم في نخيل أهملها أهلها فأصبحت أعجاز نخل خاوية. وسأل عن بحيرة طبرية وعن عين زغر وعن زرع أهلها فيها. العلامة هذه كم علامة في الحديث؟ ها؟ أربع علامات، تمت العشر؟ ترى بيني وبينكم عشر علامات يا أخوان، فهذه تمام عشر، وسأزيدكم 11 عشان الشيبان. نزيدكم 11 ولا تكتفي بالعشر؟ علموني الربع. نزيدكم، لأني وعدت الإخوان أن يكون المقام أكثره للأسئلة. علامة 11 هي من علامات زمان الدجال في تقدمه، سماها العلماء بفتنة الدهيماء، الدهمة عامة الناس، عامتهم دهمة، لكن صغرت للتفخيم والتحقير والتشنيع. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن وأكثر من ذكرها حتى خفنا، ثم ذكر فتنة الأحلاس، والأحلاس جمع حلس، والمراد به الشيء الباقي مدة طويلة. فمن الأحلاس ما تجلل به الإبل، ومن الأحلاس متاع البيوت أثاثها، ولهذا قيل في زمن الفتن: كن حلس إيش بيتك، أي كالأثاث القديم البالي في بيتك لا يؤبه له. ذكر فتنة الأحلاس عليه الصلاة والسلام، فمن شفقة الصحابة ومن فقههم وعلمهم، وهكذا أسئلتهم تدل على كمال علمهم وعلى دقة فقههم وعلى عظيم خوفهم واستبصارهم مما يحذرهم منه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: وما فتنة الأحلاس يا رسول الله؟ قال: هي هرب وحرب. يهرب الناس يتركون بلادهم وأراضيهم ومزارعهم وقصورهم، يهربون، إما يطلبون دنيا خيرا من دنياهم، أو يهربون لأجل الخوف ولأجل الجوع ولأجل العطش ولأجل الدنيا. هي هرب وحرب، أي فيها احتراب واقتتال، وعامة اقتتال الناس لأجل المأكل والمشرب ولأجل التكثر من الدنيا. ثم فتنة بعدها هي فتنة السراء، أي يرغدون رغدا عظيما فيفتنون به. ومن تأمل جوامع أدلة الفتن والمحن في القرآن وجدها تدور على هذين الأمرين: في ابتلاء الله عباده بالسراء وبالضراء، بالخير وبالشر، بالرغد وبالقحط. فتنة السراء يفتتن بها الناس، قال عليه الصلاة والسلام: دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وإنه ليس مني، إنما ولي المتقون. يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، أي من فعله، ويحتمل أنه يتبرأ منه، أي من دعواه الكاذبة في انتسابه إلى هذا البيت النبوي الشريف. يزعم أنه مني، والزعم للظن الكاذب، وهو ليس مني، إنما ولي المتقون. قال: ثم يصطلح الناس، اصطلاحهم بعد العناء والتعب، بعد الخوف والقلق، يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. هل يقوم الورك على ضلع العظم اليسير؟ سيقوم عليه. إذن دل على أن اصطلاحهم ذلك مآله إلى السقوط وإلى الزوال، وأنه اصطلاح وتصالح لا يستقيم إلا على ضعف ولن يستمر. قال عليه الصلاة والسلام: وانتبهوا لها يا رعاكم الله. قال: ثم، لاحظوا في هذه المراحل الأربع يرتبها بثم: ثم فتنة الدهيماء، أي أنها تعم الناس، وهي والله أعلم ما جاء في الحديث أنها الفتن المتتابعة كقطع الليل المظلم، بعضها يرقق بعضا، تأتي الفتنة العظيمة ثم يأتي ما بعدها شر منها، والذي بعدها هكذا. ثم فتنة الدهيمة لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته، أي أصابته بإصابتها، فمقل منها ومستكثر. أطمته لطمة فإذا قيل انقضت انتهت، تبي تروح، فإذا قيل انقضت تمادت. وهذا شوفوه فيما وقع في سنيكم القريبة العام وقبل العام في فتنة وبلاء كورونا، كلما ظن الناس أنه انقضى تجدد عليهم بصوت أو بأخرى. فإذا قيل انقضت تمادت، قال صلى الله عليه وسلم: يصبح فيها الرجل مؤمنا ثم يمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا. وقد جاء في الحديث المخرج في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: أحذركم فتنا متتابعة كقطع الليل المظلم، يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة، فتنة الدهيمة، قال: ثم يصير الناس إلى فسطاطين، لا ثالث لهما، إلى فريقين لا ثالث لهما: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذلك فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. وهذا الحديث وحده كاف في تصوير حال الناس وتصوير أبعادهم في مقدم الدجال وفي زمانه. ومن دلائله العظيمة أنه وحي من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام في أمر غيبي. ومن دلائله أن الفتن تميز الصفوف وتحقق ما على الإنسان، أيبقى أم يضل، يستمر أم يضل، يثبت أم يتخلخل. ولهذا هذه الفتن المتتابعة الأربعة آخرها فتنة الدهيمة تصير الناس إلى فسطاطين، أي تمحص وتمحض. والفسطاط اسم للجماعة قلت أو كثرت، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، أي محضتهم هذه الفتن حتى خلص بهم الإيمان وثبتوا على دينهم وخرج منهم المنافقون. وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، وفيه أن النفاق يكثر ويزداد في آخر الزمان، ومدار النفاق وشأنه على فساد القلب، وفساد القلب لتعلق صاحبه في الدنيا، يتعلق بهذه الدنيا فلهذا يفسد قلبه ولا يرى للآخرة شيئا. أما المؤمن الذي عمر قلبه بتوحيد الله وتحقيق الإيمان به طرد ذلك عنه النفاق حتى خلص في شأنه الإيمان. فإذا انقسم الناس إلى فسطاطين، وانظروا إلى البراعة في لفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لم يذكر أي الفسطاطين أكثر، وإنما ذكر هذا التقسيم. ومقتضى الأدلة أن الفسطاط الثاني أكثر من الأول، لأن الدجال إنما يظهر في فساد الزمان، وفساد الزمان يكون بفساد أهله دينا وفسادهم في أمر اجتماع كلمتهم، وإن كانوا في الدنيا بلغوا فيها ما بلغوا من أسباب الرقي. فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. السبب أو المقدمة الثانية عشرة وأختم بها أيها الإخوة، ما جاء في أحاديث يشد بعضها بعضا، رواها ابن حبان وابن أبي شيبة في المصنف والطبراني، وروى بعضها الإمام أحمد في مسنده، أن قبل الدجال ثلاث سنوات، فسنة لا تعطي السماء والأرض إلا ثلثي ما فيها، وسنة بعدها لا تعطي السماء إلا ثلث ما فيها، وسنة ثالثة لا تعطي السماء شيئا، أي يعم الناس جوع وجدب وقحط، ومنه الحصارات الاقتصادية التي تتعلق بمعاشهم، ليكون ظهور الدجال فيه هذه الفتنة على الناس، إذ معه جبال من خبز أي من طعام، معه جنة ونار، يفتن الناس في دنياهم كما يفتنهم في دينهم. ومدار فتنه كما سيأتي إن شاء الله تدور على أصلين، على الشهوات وعلى الشبهات، ويأتي هذا إن شاء الله في بسطه في فتن الدجال وما معه من أنواع الفتن التي ما أعلم نبي أمته بمثل ما أعلمنا به محمد صلى الله عليه وسلم أمته من فتنة هذا الدجال، لتحذرها وتتقيها وتكون أمته حذرة من الوقوع فيها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم وبوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا، وأن تعصمنا يا ربنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وأن تجيرنا من غضبك ومن موجبات سخطك، وأن تصوننا وتحرزنا من هذا المسيح الدجال ومن شره وشر أتباعه. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والمعذرة إليكم أيها الإخوة على الإطالة، فإنما أردت القسم بين هذه الكلمة وبين الأسئلة، إن شاء الله أننا نعوض في كل أسئلته. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وأعظم لكم الأجر والثواب. الأسئلة قلة. السائل يقول: ما عقيدة أهل السنة وجماعة الدجال؟ أنا ودي أن هالسؤال يتأخر حتى ننتهي من هذه السلسلة، فلا ننتهي منها إن شاء الله إلا وتعرف معتقد أهل السنة والجماعة فيه. وفي الجملة فهو كذاب، مسيح ممسوح العين اليمنى، مسيخ دميم في خلقته، مخلوق فاجر يدعي ولاية ثم يدعي نبوة ثم يدعي بعد ذلك أنه رب العالمين، لأنه متكبر متعالي معجب بلغ العجب والتيه فيه ما بلغ، وأنه شيطان كما جعل الله في الشياطين تمييزهم بين المؤمنين والكافرين، فالدجال شيطان من بني آدم لهذا المعنى. الله أعلم. نعم. ولماذا المسيح الدجال لا يستطيع الدخول إلى المدينة؟ هذا سبب أو من المقدمات الثالثة عشرة، أن المدينة وقت الدجال لها سبعة فجج، سبعة طرق، وهذه أنسيتها، للمدينة وقت الدجال سبع فجج ينفذ فيها إلى المدينة، ولا أظن السبعة إلا قد تمت في هذه الأيام، فللمدينة الآن سبع طرق تنفذ إليها، يستقبله في كل طريق وفج من فججها ملكان معهما السيوف مصلتة يمنعانه من دخولها. حرم الله على الدجال في هذه الأرض ثلاث بقاع: مكة فهي حرم الله وهي حرام على الدجال وكل مشرك نجس، إنما المشركون نجس ف فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لما؟ لأن مكة حرم الله، والمدينة حرم من؟ حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حرام على الدجال، فإنه يقبل يريدها فيراها من بعيد فيقول هذا القصر الأبيض قصر محمد، يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فكلما هم أن يدخل المدينة من فج من فججها استقبله ملكان معهم السيوف مصلة تمنعانه من دخولها. الثالث بيت المقدس، أي نفس بيت المقدس حرام على الدجال، وأما ما حوله فإنه منتهى أمره فيه ومجتمع أتباعه كما سيأتي إن شاء الله مفصلا في آخر هذه السلسلة من المحاضرات، والله أعلم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، اللي يحبك في الله، هل يكفي حفظ 10 آيات من سورة الكهف من الدجال فقط؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. يبيأتيكم إن شاء الله في ختام هذه السلسلة العواصم التي تعصم بإذن الله من استمسك بها أن يقع في فتنة المسيح الدجال، وهي 9، منها حفظ فواتح وخواتيم سورة الكهف، لكن من يحفظها بلسانه ولا يعتقدها بقلبه أو عنده من قوادح الإيمان ما لا تنفعه هذه الآيات، ما لم تبنى على أساس التوحيد وأساس الإيمان، ويأتي هذا إن شاء الله في موضعه، والله أعلم. نعم. وهناك حديث كلها صحيحة تصف الدجال مرة بأن عينها اليمنى عوراء ومرة عينها اليسرى عوراء، فكيف الجمع بين ذلك؟ ما تلحظ يا شيخ أن الأسئلة كلها خارج الموضوع، المقدمات ما جانا فيها شيء إلا ما يتعلق من أسئلة من سؤال المدينة. نعم، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال فخفض فيه ورفع وزاد فيه ونقص قال ألا إني أخبركموه بأمر لم يخبره نبي قط أمته، ألا إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. هذا في الصحيحين. وجاء في حديث في أفراد مسلم في صحيحه أن الدجال أعور العين اليسرى، وأشكل هذا على أهل العلم، فمنهم من اتهم فيه الرواة بالوهم، وأحسن ما قيل في الجمع فيه أن الدجال في نفسه عوره في عينه اليمنى، عوره في أين؟ في عينه اليمنى، وأن العور في العين اليسرى بالنسبة إلى الناظر إليه، فإن الناظر إلى وجه الدجال يرى العور وين؟ في جهته اليسرى. هذا أحسن ما رأيت في جمع أهل العلم بين ألفاظ هذا الحديث، وهو خير من ترجيح رواية الصحيحين وإهمال هذا اللفظ الذي عند الإمام مسلم، والله أعلم. وهل تصديق الدجال شرك؟ تصديق الدجال كفر بالله عز وجل، كمن يكذب القرآن ومن يكذب النبي عليه الصلاة والسلام. الشرك أن تشرك مع الله غيره في العبادة، تذبح لغير الله، تدعو غير الله، تستجير بغير الله، تنذر لغير الله. إن لم يعبد الدجال أو يذبح له أو يطلبه أو يرجوه. نعم. قل هل من علامات القيامة رجوع جزيرة العرب مروجا وأنهارا، وما المقصود بجزيرة العرب في الحديث؟ نبدأ بجزء السؤال الثاني. الجزيرة العربية هي ما بين البحرين، ما بين الأحمر غربا وبين الخليج شرقا، وحدودها الشرعية إلى صنعاء، فصنعاء ليست من الجزيرة بالحد الشرعي، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرج يهود ونصارى نجران منها إلى صنعاء اليمن، وهو الذي عمل على تحقيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما تمناه: لا يبقين في الجزيرة دينان، لا يجتمع في هذه الجزيرة جزيرة العرب دينان، وحدها من الشمال أدرعات، سمى الآن درعا على تخوم الأردن مع سوريا، فإن عمر رضي الله عنه أجلى يهود المدينة، يهود خيبر ويهود فدك، أجلاهما إجلاءين، الإجلاء الأول إلى تيماء ثم الإجلاء الثاني إلى أدرعات، أجلى يهود فدك سمى الآن الحائط والحويط، ويهود خيبر ويهود تيماء، تيماء هداج الذي يضرب به المثل في تدفق الماء، أجلاهما إلى أدرعات الشام، دل على أنها خارج حدود هذه الجزيرة، وهذا فعل خليفة الراشد ملهم رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بلزوم هديه والاقتداء به وبأبي بكر رضي الله عنهما، والله أعلم. نعم. ما علاقة الجساسة بالدجال؟ الجساسة من خدمه، وكأنها والله أعلم هي معه إلى أن يخرج، ولهذا اختلفوا في الدابة التي هي أحد أشراط الساعة الكبرى الأربع، أحد أشراط الساعة الكبرى العشر، وهي الثالثة خروج الدابة على الناس ضحى، كما قال جل وعلا في آية النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فقيل مما قيل فيها أنها الجساسة، دابة أهلب كثيرة الشعر لا يعرف قبلها من دبرها، كما قال تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، قيل إنها هي، وقيل إنها فصيل ناقة صالح، وقيل غير ذلك، والصحيح أنها دابة تدب على الأرض ليست طائرا لا نعلم كيفيتها، وأنها تكون فيصلا في التفريق بين المؤمن والكافر. ستخرج من مكة، من أرض مكة، والله أعلم. نعم. نريد وصف الدجال كيف هو؟ والله ما بعد شفته يا أخواني، أنا ما بعد شفت الدجال، لكن مما جاء في الأحاديث ما سيأتي إن شاء الله في وصفه وصفا مفصلا، بأنه ربع ليس بالطويل ولا بالقصير القزم، وأنه أحمر، وأنه أجلى الجبهة، وأن على عينه الطافئة جلدة غليظة، وأنه أقنى الأنف، وأنه شديد جعودة الشعر، شديد الجعودة، وأنه أفجح القدمين إذا مشى باعد بين قدميه، وأنه عريض الرقبة، هذا في وصف خلقته، وأوضح وصف فيه عنبة إيش طافئة أي مفضوخة بيضة لا ماء فيها، أعاذنا الله وإياكم منها، وهو عقيم لا ولد له، ويولد من أبوين يبقيان مدة طويلة لا يولد لهما حتى يؤتى بهذا المسخ، فهو مسيخ بالقاء لدمامته الشديدة، كأنه مسخ في الخلقة، وهو مسيح بالحاء لأنه ممسوح العين اليمنى، والله أعلم. نعم. وهل الجوالات انتشار لتنبيه من علامات الساعة؟ لا شك أن هذه الجوالات ووسائل التواصل ووسائل الاتصال والمواصلات أنها من علامات الساعة، لا شك في ذلك، كما جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يقرب البعيد وينطق الحديد، ولا تقوم الساعة حتى يخبر الرجل جنبه بما صنع أهله، فهذه الوسائل مسرعة إلى قيام الساعة، وهي وسيلة يكون فيها الخير ويكون فيها الشر، يكون فيها الصلاح ويكون فيها الطلاح. ومما جاء في خبر الدجال حديث فيه مقال: أن الدجال إذا خرج سمع الناس بخروجه في زمن واحد، فأشكل هذا على بعض الشراح من المتقدمين، فقالوا لعل الله يبعث ملكا فينادي في السماء إن الدجال قد خرج فاحذروه أيها المؤمنون. الآن مع هذه الوسائل يستبعد، يتسامع الناس بالخبر الواحد في حال وقوعه. ومنه حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في الصحيحين، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي معه كلوب وآخر تحته يشرشر فاه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، قلت سبحان الله ما هذان؟ قال هذا الرجل يخرج من بيته فيلقي بالكذبة، كذبة اسم مرة، فتطير بالآفاق. هذه الوسائل المعاصرة كرست هذا المعنى وحققته، والله أعلم. نعم. ولا الخروج الشمس من مغربها أول علامات الساعة. جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول العلامات خروج الشمس من مغربها أو خروج الدابة على الناس ضحى، فأيتهما ما سبقت فالأخرى تليها، ثم يتتابع البقية كعقد إن فرط نظمه فتتابع خرزه. وهذا الحديث منهم من يجعله الأولية بالنسبة إلى الساعة فتكون بالعلامات إيش آخرها، ومنهم من يجعله أولية باعتبار أولها. في حديث النواس بن سمعان ثلاث متتابعات في علامة الساعة: خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم، ثم بعد ذلك من يأجوج ومأجوج، والله أعلم. نعم. وهل يجوز أن يدعي الرجل وأن يتمنى أن يموت قبل هذه العلامات؟ يجوز أن يدعو المؤمن بأن يميته الله على الإيمان وأن يصرف عنه الفتن. وفيه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وفي شدة الفتن واشتدادها يجوز أن يتمنى المؤمن الموت على الإيمان. وأعظم الفتن ماذا؟ فتنة المسيح الدجال، فيسأل ربه أن يميته على الإيمان قبل ظهوره عليهم، لأنه لا يضمن، قد يظهر الدجال فيكون من أتباعه كما يأتي إن شاء الله، فإن الرجل يذهب يريد أن ينظر ما معه، يتفرج لقافة تطفل، فإذا رأى ما معه انخنس وذهب دينه وعلمه واتبع الدجال يظن أنه هو الحق. وهذا يدل على أن جمارة ما معه هي في الشبهات التي تحيل دين الإنسان من الدين الحق إلى الدين الباطل، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. نعم. هل ستكون التكنولوجيا موجودة زمن الدجال، وكيف أحصن نفسي من النفاق والدجال؟ أما هل تبقى هذه المواد في زمن الدجال فالله أعلم، الله أعلم. وكيف تحصن نفسك، هذا السؤال المهم. هذه الزبدة، تحصن نفسك بأن تستمسك بدين ربك، أن لا تساوم على عقيدتك وعلى دينك، تثبت ولو كثر المتخلون وصار والناس يتبعون كل ناعق، واثبت ثم تعلم، فإن العلم أعظم حصانة من هذه الشرور والفتن. إنه علم الشريعة الذي يتبعه صاحبه بالعمل به، عملا باعتقاده وعملا بجوارحه وأركانه. والمعصوم من الدجال هم أهل العلم، أهل العلم بالله وبوحيه وبدينه. وكذلك كن على حذر، فإن من حذر النفاق اتقاه، ومن حذر الشر اتقاه. أما من استهان بالنفاق وأمن نفسه وقال إيه أنا على خير، إن أهل عقيدة السلف الصالح نحن أهل الإيمان وأهل الصلاح أهل التوحيد، يبنج نفسه بمثل هذا حتى ربما يكون مع الهالكين وهو لا يشعر. فإن من خاف من شيء اتقاه، وقد خاف الصحابة النفاق فسلمهم الله عز وجل منه. عمر، وما أدراكم من عمر؟ خاف على نفسه النفاق. أي النفاقين؟ أي عبد الرحمن؟ أو تبت الذن قبل الأذان جاوب. فأي النفاقين خافه عمر على نفسه؟ النفاق الأصغر ولا الأكبر؟ نعم، النفاق الأكبر الذي يشمل الأصغر. فإذا خافه عمر تأمنه أنت، انتبه يا رعاك الله. تفضل. تسلم. أحسن الله إليكم شيخ. هذا من البث يقول: كيف نميز الرويبضة من غيرهم، وهل نجد اللي في وسط الجزيرة هي المقصودة في الحديث؟ نعم، تميز أيها المسلم الرويبضة بما آتاك الله من العلم والفهم، وهذا العلم إنما هو مستفاد من الشريعة، فمن علم الوحيين سيعرف الرويبضة ممن يدعي ما ليس له، لأن العلم نور يجعله الله جل وعلا ويقذفه في قلب وليه. ولهذا في الحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ونجد في الحديث هي نجد العراق لا نجد الحجاز، لأن نجد الحجاز لم تكن مستوطنة معمورة إلا في اليمامة، ووراءها من جهة الشرقي البحرين وهي الأحساء. وأما نجد في الحديث فهي نجد العراق، يدل عليه أنه ذكر الأمصار العظيمة. ونجد وش هك الوقت نجد الحجاز؟ ما لها قيمة بالنسبة للأمصار العظيمة وهي الشام ومصر والعراق. وأحد علماء الباكستان وهو من علماء الهند قبل التقسيم ألف رسالة محررة سماها أكمل البيان بشرح حديث من ها هنا يخرج قرن الشيطان، وهو العلامة البابرتي رحمه الله، ورجح فيها بما ذكره العلماء من أن المراد بها نجد العراق، والله أعلم. نعم. سيقول: هل المسيح الدجال حي الآن أو ميت؟ المسيح الدجال حي، لكن لم يؤذن له بالخروج. أين هو؟ الله أعلم. ولهذا رآه تميم ومن معه، وأقرهم على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا إن شاء الله مبحث مهم: هل الدجال هو عبد الله بن صياد أو ليس هو؟ نشير إليه إن شاء الله عند الكلام على فتنة المسيح الدجال. نعم، هذه السلسلة أظنها كنت تكون 5 أو 6 محاضرات، فمنها شيء يتعلق بما كان من خبر ابن صياد، عبد الله بن صياد بن صائف اليهودي، والذي ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدجال فخرج إليه، لأنه الذي قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. ثم قال: وهذه البشرى لكم أهل الإيمان، والله خليفتي على كل مسلم. استخلف نبينا صلى الله عليه وسلم ربه على كل مسلم، ونعم الخليفة الله على عباده وأوليائه المؤمنين. نعم. يقول: أنا خطيب جامع، هل أخطب في العام مرة واحدة عن الدجال أو أكثر؟ وش رأيك يا صاحب الفضيلة أيها الخطيب، هل يكفي مرة واحدة في السنة عن الدجال؟ ها؟ والله ما أظنه يكفي، بل أكثر، من التحذير منه ونوع حتى لا تصيب الناس بالإملاء، فمرة في فتنته، ومرة في علاماته، مرة في زمانه، مرة في أتباعه، مرة في العاصم من شره ومن خطره، نوع ذلك. ولك في كلام أهل العلم المنتشر والمنتثر مادة لهذا الأمر، وإن لم تخطب عنه فضمن خطبتك الدعاء بالتعوذ بالله من شره. والله أعلم. نعم. يقول: لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أسيد ظهور المهدي، فهل هو من العلامات الكبرى أو من الصغرى؟ أحسنت. أنا أشكر أخانا السائل على هذا السؤال، فإن من الأسئلة ما تدل على استيعاب وعلى فهم جيد من السائل. نعم، المهدي هذا الذي هو حق أن يكون من الآيات الكبار، لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري. فهل المهدي من العلامات الكبرى؟ الجواب لا. العلامات الكبرى هي عشر عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاصطلح العلماء عليها بالعلامات الكبرى، وليس فيها المهدي. ولهذا العلامات الصغرى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علامات وقعت وانقضت، وعلامات وقعت وما زالت تتجدد، وعلامات لم تقع بعد. من هذه التي لم تقع بعد علامات ستكون بين الكبرى، ومنها المهدي. ولهذا مما ذكروا في مقدمات الدجال فتح القسطنطينية، لأنه يصرخ فيهم الشيطان إن الدجال قد خلفكم في أهليكم. وقد جاء في الحديث عند ابن حبان وغيره، صححه الألباني وغيره، أن الدجال يخرج بعد فتح القسطنطينية، يخرج بعد فتحها، وأن الدجال سيقود الكفار في الملاحم التي يقود فيها المؤمنون، من يقود فيها المؤمنين؟ المهدي. والعلامات الصغرى منها علامات صغرى، ومنها علامات منتشرة تتجدد، ومنها علامات تكاد تقرب من الكبرى، ومنها هذا المهدي. والله أعلم. نعم. وهل الدجال يولد أو يخرج؟ نعم، هو مولود من أبوين، لكن المقصود بخروجه أي ببدعته. ولهذا جاء في الأحاديث أن الدجال يدعي أنه نبي ويكون له أتباع، ثم يدعي أنه رب العالمين. فالخروج هنا بمعنى ادعاءه أنه رب العالمين ليمتحن الناس ويفتنهم على دين الله وعلى توحيد الله. والله أعلم. نعم. وأحسن الله إليك، بماذا توصي طلاب العلم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن؟ ليش طلاب العلم لوحدهم يا أخي؟ الوصية للجميع، لطالب العلم وغير طالب العلم. إنما يحرص الإنسان على دينه، يستمسك بدينه، لا يقبل فيه المزايدة ولا في دينه المساومة، ويمتحن نفسه، هل هو لو ميز على دين الله يبيع دين الله عز وجل بعرض من الدنيا، أو أن دين الله أغلى في قلبه من هذه الدنيا ومن فيها؟ ويتأسى المؤمن بذلك بصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، والله ما سوت الدنيا في أعينهم شيئا مقابل دين الله. هذه المعاني العظيمة هي نتاج إيمانهم بالله وتوحيدهم لله. هذا أبو بكر مضرب المثل في قوة الإيمان وصلابته، مع لينه في جانبه ورقته رضي الله عنه. يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة ما كان من عادته أن يأتيه فيها، وهو قائل، فيطرق عليه الباب فيوقظه أهله في الضحى في الحر وهو قائل في بيته، فيقول في نفسه، لأن نفسه مرهفة، والله ما جاء رسول الله بهذه الساعة إلا أمر جل، فيخرج عليه ويدخله وينظر نبي الله ها هنا وها هنا، أعندنا أحد؟ يسمعنا أحد؟ فيه أمر ما هو بسيط. فقال: ما ثم إلا أهلك يا رسول الله. قال: يا أبا بكر، إني أمرت بالهجرة. فباللحظة والتو، ما قال بشاور وبراجع وفكر أشوف وكلمك، لا، قال الصحبة يا رسول الله. لم ينظر إلى أهل ولا ولد ولا بلد، سيخرج من بلده، وإخراج الإنسان من بلده جعله الله قرين القتل. ولو أن كتبنا عليهم، أي في بني إسرائيل، أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، جعل هذا قسيم هذا ومثيل هذا، ما فعله إلا قليل منه. لم ينظر إلى والديه، لم ينظر إلى ماله وتجارته، مباشرة الصحبة يا رسول الله. هذه المواقف وأمثالها لك يا طالب العلم ولغيرك نبراس ومنهاج، أن دين الله في قلبك عند ورود الفتن لا تزايد عليه ولا تمايز لأجله إلا في رجحان الدين، ولا تقبل أن تبيع دينك بعرض من الدنيا، بل الدنيا كلها بمن فيها فداء لثباتك وبقائك على دينك. وسر ربك ذلك، سر ربك الثبات، فإن من لم يهده الله ولم يثبته لن يثبت ولن يهتدي، والله أعلم. نعم، يقول هل هناك كتاب مؤلف في المسيح الدجال؟ نعم، هناك كتب يا أخي، كتب مؤلفة في شره، ضمن المجاميع ما جاء في الصحاح والسنن والمساند في كتاب الفتن وأشراط الساعة، وما ألف في أشراط الساعة على جهة الخصوص، النهاية لابن كثير في الفتن والملاحم قطعة كبيرة منها في الدجال، كتاب شيخنا الشيخ عبد الله الشيخ حمود بن عبد الله التويجري، إتحاف الجماعة فيما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، أبواب عقدها على الدجال. وهناك كتب مفردة في الدجال، لكن أهلها ما بين مقل وما بين مستكثر، ما بين جامع وما بين محقق. نعم، قل مع التطورات والأقمار الصناعية لم يكتشف الدجال ويجوج ويجوج، كيف نفسر ذلك؟ أولا، من قال إن هذه الوسائل اكتشفت كل شيء؟ من قال ذلك فهذا معجب، فقد ذهب مع هؤلاء مذهبه. فإن الله جل وعلا لما ذكر الكفار عموما وش قال في شأنهم؟ يعلمون إيش؟ ظاهرا من الحياة الدنيا، إذا لا يعلمون باطنها ولا خفاياها ولا أسرارها. وأعطيك مثال على ذلك، مثلث برمودا الذي في شرق البحر الكاريبي إلى الآن وهو لغز عند أهل الشأن، فلا تغتر بهذه الدعاية أنهم علموا كل شيء وأنهم أحاطوا بكل شيء. ولهذا يجب أن يكون عندك تمييز أيها العاقل أيها المسلم. قال الله جل وعلا في سورة تقرؤونها في كل جمعة، سورة الكهف: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ومع ذلك يتكلمون في أصل الخلقة، أصل خلقة السماوات وخلقة الأراضين وخلقة أنفسهم، ويأتون بالعجائب، ومن الناس من يدرب رأسه وراهم يظن أن ما قالوه هو الحق. وأما ما يتعلق بيأجوج ومأجوج، يأجوج موجود موجودون ومعروفون، هم ذرية يافث بن نوح. من ذرية يافث بن نوح؟ جنس بني الأصفر من شرقها إلى غربها، هؤلاء منهم سيخرج يأجوج ومأجوج. لكن كونك ما عرفت لا تكن منكرا لما جهلت، وبعض الناس ما إذا جهل الشيء أنكره، والله أعلم. نعم، يقول: استقمت قريبا وعندي خوف من الانتكاس وأن آخر الزمان يتحول المسلم فيه إلى الكفر، فهل هذا واقع أم وسوسة؟ هذا الذي فيك إنما هو من الشيطان يوسوس لك، بدليل أنك لما كنت في انتكاف ضياعك قبل أن يهديك الله وقبل أن تستقيم. ما جاك الشيطان وقال يمكن تموت على هذا، فخلاك مع السماء مع الدرعة ترعى، لكن لما عصيته واستقمت جاءك بهذه الوساوس. الوسواس هل يأتي للي ما يصلي أخواني في الصلاة؟ لا، حصل الشيطان مراده منه وقضى منه نهمته، لكنه يأتي للي عصى الشيطان وصلى، وعصى الشيطان وتوضأ، وعصى الشيطان وآمن. هذا من جهة. من جهة أخرى، مدام أنك عندك خوف فالخوف بحد ذاته محمدة، لكن لا يزداد معيار الخوف عندك حتى يصيبك باليأس ويقنطك من دين الله ومن الاستقامة عليه. الخطر هو في اليأس من روح الله، والخطر هو في القنوط من رحمة الله. أما الخوف فهو أحد أجنحة المؤمن، مع الرجاء جناحان يطير بهما المؤمن إلى الله جل وعلا. وشدة الكلام والخوف والقلق والتوسوس من الانتكاسة ربما توقعك بها وأنت لا تشعر. إنما تعلم واعمل واثبت وانطرح بين يدي الله جل وعلا، ولا تغتر بعملك ولا تغتر بمدح المادحين لك. زماننا زمان هياط، يحبون الناس فيه المدح، يمدح الصالح والفاجر، يمدح الإنسان بما فيه فيبالغ فيه ويمدح بما ليس فيه. وزمانكم زمان بيض الله وسود الله. لا تتبع هذا همتك، انتبه. لا أنت يا طالب العلم ولا أنت أيها المستقيم الذي من الله عز وجل عليك بالاستقامة، لا يكن كلام الناس ومدحهم لك زائدا في شأنك، بل إذا مدحوك فارجع نفسك بالملامة. قال هذا باب إن لم تنتبه له وترصده بعين البصيرة دخل منه الشيطان إلى قلبك. الإمام أحمد رحمه الله هذا الباب لأنه باب يورث العجب، والعجب حائل بين رحمة الله وبين الاستقامة على دين الله وبين العبد. لما حضرته الوفاة سمعه ابنه وهو يقول بعد ثم غشي عليه، أفاق من غشيانه فقال يا أبتاه قلت بعد ما بعد؟ قال إن الشيطان جاءني فقال فتني يا أحمد، خلاص ما لي إليك سبيل. وش يريد الشيطان من ذلك؟ يريد أن يدغدغه حتى يورثه ضعفا يلج منه إلى قلبه فيفسده عليه. فتني خلاص ما لي إليك سبيل. ولما أحد يقول توي بعد ما بعد فتك حتى تخرج هذه من هذه. ولهذا تنتبه يا أيها الموفق، انتبه من مداخل الشيطان عليك، وهذه تحسها ويزداد فيها العلم إبصارا وإنارة لها في قلبك. وإن خفيت عليك فراجع أيها الموفق إغاثة اللهفان من مكايد أو من مصايد الشيطان للعلامة أبي بكر ابن قيم الجوزية، والله أعلم. نختم بهذا حفظك الله. هل ما نعيشه اليوم من إرهاصات ودلالات تدل على أننا في آخر الزمان؟ نعم، نحن في آخر الزمان، وما أظن الدجال عنا بالبعيد أيها الإخوة. نعم، سأل سائل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ونحن عنده في المجلس، وكان معه ابن له صغير، فألح على الشيخ في مسألة الدجال، قال أظنه ما يبلغ هذا ابن هذا إلا وقد ظهر الدجال، إذ العلامات متكاثرة ومتتابعة. والشيخ إنما ذكر ما يظنه لا ما يقطع به، فالدجال ما هو بعيد، وكثير من العلامات المتقدمة ترونها وقعت. بقي فتح القسطنطينية وبقي أشياء يسيرة، ما أسرع ما تكون، فإن زمانكم زمان إيش؟ زمان السرعة، وأهل زمانكم أهل الطفاقة، والله أعلم. الله أكبر.